يوم أدعو مولانا. الله يا الله. الله الله. الله ما شاء الله يا مولاي. شو كان دم معاك انت؟ واقف على ايده. طبعا ده حلو قوي. الله يبارك لك. لا تفات فيه ربنا يديك. لا سخر لنا كل حاجة والله. تعلمت موجود ماشي حاجة نبقى حاضر حلاوة تعالى كنابو طب جينا يا شيخ حمدان. Yeah. Come on! مرتين ثلاثة دي عشان الناس تعرف عليه. انا فين ابو باع كده شوية. اي والله الا له ولعب فعلا والله. وما الله اكبر. معنا. What?

بصاحبها حيث هي قلبي بمدينه